بسبب ما ارتكبوا من مخالفات للدين، وصف لهم الداب لأن يرجعوا إلى دينهم. فما هو هذا الدين؟ هنا بيت القصيد من كلمة هذه. ما هو هذا الدين الذي هو علاج المسلمين بنفس هذا الحديث وبه مع المسلمين كما ذكرنا؟ كلهم يقولون علاج المسلمين أن يعملوا بدينهم، لكن ما هذا الدين؟ إن الشيء يوصف أن هذا الدين الإسلامي قد أخذ مفاهيم عديدة جدا طيلة هذا التاريخ الطويل من بعض السلف الصالح رضي الله عنهم، قد أخذ مفاهيم عديدة ليس فقط للأمور الفقهية التي يصفونها بأنها فرعية، بل حتى في المسائل الاعتقادية. وكلنا يعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنذرنا باختلاف المسلمين إلى 73 فرقة، حين قال: تفرقت اليهود إلى 71 فرقة، وتفرقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، فرقة النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. هذه رواية صحيحة، وهناك رواية أخرى في مسندها شيء من الضعف ولكن يوجد ما يشهد لها أنا وهي. قال عليه السلام: هي ما أنا عليه وأصحابي. وفي الواقع هذه الرواية ليس فيها شيء جديد بالنسبة للزيارة الأولى إلا التوضيح التفصيلي. قال رسول صلوات الله وسلامه عليه حين قال في بيان أو في وصف الفرقة الناجية حين قال: هي الجماعة، فصلها في الرواية الأخرى بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذن الرسول عليه السلام يخبرنا في هذا الحديث أن المسلمين سيتفرقون إلى 73 فرقة، وهذه الفرق كلها ضالة إلا فرقة واحدة منها شكتها ما كان عليه الرسول عليه السلام وأصحابه. نحن نعيش في خضم هذا الاختلاف الكثير الكثير جدا الذي عرفناه طيلة هذه القرون الطويلة المدينة، وكل من هذه الفرق ليس فيها طائفة تتبرأ من الإسلام، ليس فيها طائفة تقول ديننا غير الإسلام، كلهم يقولون الإسلام، ومع ذلك أيضا يقولون كلهم علاج المسلمين هو تمسكهم بالدين. إذن هذا الدين الذي تفرق فيه المسلمون إلى 73 فرقة، أي تفرقوا إلى فهمه هذا الاختلاف الشديد. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل العلاج من خلاف هذا الظلم إلى إنما هو الرجوع إلى الدين، فبأي مفهوم ينبغي أن يفهم هذا الدين حتى يكون هو العلاج؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجوا إلى دينكم. لا نذهب بكم بعيدا في ضرب الأمثلة، فنحن في المثال الأول الذي ذكره الرسول عليه السلام في أول هذا الحديث، حيث قال: إذا تبايعتم بالعينة. بين العينة المذاهب اليوم مختلفة فيها، فمنهم من يبيحه ومنهم من يحرمه، والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يجعل من أسباب مرض المسلمين واستحقاق الذل أنهم يتبايعون بالعينة. فإذا بأي منهج وبأي مفهوم للدين